احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده مع البيوت الامنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوتنا من شياطين الإنس والجن، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما، هو ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لو سألنا أي إنسان عربي يعيش من المحيط إلى الخليج ومن الشمال إلى الجنوب، أيهم أفضل، أيهما أفضل من الآخر، الذكر أم الأنثى؟ يعني جل الـ الـ الـ الـ الرجال والذكور العرب سوف يقولون ان الذكر افضل من الانثى. يعني حتى ان بعض الزوجات اذا انجبت 3 بنيات او 4 بنيات وانجبت الخامسة، فكأنما تأتي قريباتها لا للتهنئة، ولكن كأنهن يعزينها في هذا المكروه والمصاب الكبير، ويقولنا لا، سوف يعوضك الله خيرا، وسوف يرزقك ان شاء الله بكذا وكذا، وكأن هذه المرأة بيدها انها تصنع او تتحكم في مسألة من يأتي ذكر كان ام انثى. وبعض من النساء وبعض من الاناث بما وقع عليهن من غبن في عاداتنا وبعاداتنا وتقاليدنا العربية الغريبة البعيد بعضها عن كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، أن بعضهن سوف يقول أيضا إن الذكر أفضل من الأنثى، هم الذين يحضرون الجماعات ويحضرون مجالس العلم، يذهبون إلى المساجد نحن لا نذهب، يذهبون إلى الأعمال ونحن لا نذهب. وهذه ليست لا من قريب ولا من بعيد لها صلة لا بكتاب ولا بسنة ولا بسيرة السلف الصالح. الحديث اليوم معكم إن شاء الله عن قضية الذكور والأنوثة في عالمنا العربي الإسلامي. اولا، رب العباد سبحانه وتعالى لما خلق الزوجين الذكر والانثى لم يذكر في القرآن اي نوع من التفاضل بين الطرفين. لم يذكر ان هناك الذكر افضل من الانثى او الانثى افضل من الذكر. ليه؟ لان تاء التأنيث تأتي لمجرد تعريف الهوية لطبيعة المرأة. يعني هذا مدرس او معلم وتلك معلمة. التاء المربوطة دي لانها يعني تعريف جنس، يعني تعريف ان هذه امرأة او هذه بنت او هذه انثى فقط. لكن هل معنى ذلك ان الذكر مفضل على الانثى؟ من الذي قال؟ كل له مهمته، وكل يجب ان يقدم دوره. وسبحان الله العظيم، دائما يعني المجتمع العربي مجتمع عجيب، بقيت آثار من الجاهلية فينا. يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وفي بعض الرجال يغضبون من المرأة أنها تنجب إناث فقط، ويبحث عن زوجة أخرى تنجب له، أو لعهود أو يعني من ينوبون عنه في قضية الذكر وحمل الاسم واسم العائلة وإلى آخره. ولعل يعني واحدة من السلف عندما أنجبت الأولى والثانية والخامسة والسادسة ذهب زوجها أبو حمزة وتزوج من امرأة تنجب له أولادا، وترك أم البنات ولاقته بقدر الله في السوق. لا يقول المسلم قابلته صدفة، ليس هناك في الإسلام صدفة. هنا في ألفاظ أحيانا يعني نقولها ولا يعني نهتم لها، او يعني لا نحيلها على عقولنا وافكارنا. مش واحد يقول قابلت فلان صدفه، ليس في الاسلام صدفه، انما قابلت فلان قدرا او بقدر الله سبحانه، قدر الله الغالب هو الذي يجعلني القاك ويجعلني اقابلك ويجعلني التقيك. لكن مساله الصدفه هذه ليس مصطلحا شرعيا ولا مصطلح اسلامي، ولا يجب ان يكرره الانسان على لسانه. تقول هذه الزوجه ام البنات، ما لابي حمزه لا ياتينا، ويدخل البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين. والله ما هذا بعيب فينا، إن أكل الأرض لزارعين، ننبت ما قد يوضع فينا إما بنات وإما بنين. إذن يعني المرأة لا دخل لها بقضية يعني بقضية أن تأتي بذكر أو بأنثى، لأن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. حتى ان القرآن لما خاطب العرب في يعني عندما نزل خاطبهم على طريقتهم، وده اعظم نوع من الخطاب، ان تعطي الذي امامك خطابا على قدر الارض التي يقف عليها وقدر الفكر الذي يعني يعتنق. ولكن يصحح الاسلام المفاهيم لما قال رب العباد عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. كان كلمة البنون لا تقصد، يعني كلمة البنون في اللغة لا تضم الإناث وإنما تضم الأبناء الذكور، وكأن المال والبنون عند رجل العربي هو رقم واحد. موضوع الأنثى ده مع أن العجيب أن البيت الذي ليس فيه أنثى فيه جفاف الذكورة، يعني تجد أن الإخوة الذكور ليس عندهم أخت، البيت فيه شيء من يعني أحيانا من الجفاف أو من القسوة. إذا جاءت بنت فهي ريحانة البيت، زهرة البيت، يحنو عليها الأب وتحنو عليها الأم، وهي حنونة على إخوتها، حنونة على الكبير منهم والصغير، فالكبير تعتبر أنه صديق لها أخوها، والصغير الأصغر تعتبر أنها أم مسؤول عنه. وإذا يعني مرض الأب التي تقف بجواره هي ابنته، ابنه سبحان الله شلة وله أصدقاء وله مجلس معين يذهب إليه، لكن البنت جالسة في البيت بطبيعتها. لكن أراد الغير أن يحولنا بطريقتين: إثارة النعرات العادتية أو التقاليد التي كانت ناشئة في مجتمعنا العربي قبل الإسلام، ثم جلب هذه الأفكار العجيبة التي تريد أن تخرج المرأة من مملكتها الخاصة كأم وراعية ورب البيت ومديرة البيت ومربية وقدوة وحنونة وصدر منشرح واستقبال الرجل الذي يأتي من العمل متعبا مجهدا، وتسمع كلام ربها: وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ليخرجنكما أنت يا آدم، أنت وحواء، فتشقى أنت منفردا، لأن الشقاء ليس أبدا على حواء، لأن حواء غير مطالبة بشبكة، غير مطالبة أن تأتي بمهر، غير مطالبة بدفع تكاليف حياة، غير مطالبة بتأسيس بيت، غير مطالبة بأن تشتري أغراضا، غير مطالبة أن تضع من مالها حتى وإن كانت غنية أن تضع من مالها في إنفاق البيت. يجوز لها أن تعطي من زوجها من زكاة مالها لأنها غير مكلفة بالإنفاق عليه. إذن كل هذا هي غير مسؤولة ماديا، سبحان الله. فرب العباد عز وجل يعني المسلمين إذا بعدوا عن دين الله أصبح يتنازعهم أمران: العولمة الوافدة لإخراج المرأة من حصنها الحصين بيتها، وأيضا التقاليد المرعية التي نحن ننظر إليها نظرة وكأنها شرع من الشرائع أو دين نتعبد رب العباد سبحانه وتعالى به، بدليل أن بعض العائلات إلى اليوم تأكل ميراث البنت، بعض العائلات إلى اليوم لا تورث البنات، بعض العائلات إلى اليوم إذا مات زوج المرأة وعادت إلى أو يعني وترك لها أولاد وجاء من يخطبها، من الذي يقف في وجهها؟ إخوتها الذكور. لا لا لا لا، عيب، أنت خلاص جربت حظك مرة فخلاص رب أولادك، سبحان الله. وربما تكون المرأة في حاجة إلى أنيس الله يؤنسها، ربما تريد إنسان سبحان الله يعيش معها تحت سقف واحد إذا كبرت في السن أو غير ذلك. إذن قضية الموروث الذي نرثه هذا يتحكم كثيرا في يعني أسلوب حياتنا أكثر مما يحكمنا شرع ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فنحن نريد أن ننحي من تقاليدنا وعاداتنا ما لا يتوافق مع الكتاب والسنة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب أن نصد ونرد ونرفض هذه الأفكار الوافدة التي تأتي إلينا يعني اخراج المرأة من يعني من يعني سبحان الله العظيم من بوتقتها ومن معلمها الكبير ومن مملكتها الخاصة التي كانت جدتي وجدتك ماكثة فيها على عرش بيتها. عندما يأتي الزوج ثائرا من الخارج يتهدئه، ضيق الصدر، صدر ينشرح عند زوجته. اذا كان يأتي حزينا يفرح بوجود زوجتي واولادي، لان الانس والرفق في البيت. لكن اذا يعني انفعلت المرأة وخرجت من دارها وتعبت 10 ساعات خارج البيت، بالله عليه انت تحصل على كيان مهدم او كيان مهلهل او بقية انثى موجودة في البيت، تجد انها تتعب كما تتعب انت. والقوة العضلية عند المرأة بطبيعة الحال ليست كالقوة العضلية التي عندك كرجل. لماذا؟ لان الله خلقها ضعيفة. وورد في الاثر عندما تولد البنت يعني كأنما رب العباد يخاطبها: ضعيفة خلقت من ضعيفة، أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يعني ربى 3 بنيات وأحسن تربيتهن كنا حرزا له من النار. ورجل جالس عند الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. قال رجل آخر: وواحدة يا رسول الله؟ قال: وواحدة. يعني أنا أكون عندي بنت واحدة وأحسن تربيتها وأوصلها إلى بيت زوجها حتى يدعو لي بالخير ويقول: بارك الله في عمي، بارك الله في والد زوجتي، هو الذي احسن التربيه، هو الذي اعطاه هذه المفاهيم الجميله، سبحان الله. فاذا رب العباد سبحانه وتعالى يعني الذي خلق الازواج، فسبحان الذي خلق الازواج يقول لها: مما تنبت الارض، سبحان الله، ومن انفسهم ومما لا يعلمون. يعني قدم رب العباد عز وجل ان النباتات وما تنبته الارض على خلقه الانسان. ومما لا يعلمون مما لا نعرف دليل على ان المساواه موجوده بين الاصناف، لان الله عز وجل لم يميز ذكرا عن انثى، ولكن ميز الوظائف، ميز المهمات. الرجل له وظيفه والمراه لها وظيفه، الذكر له وظائف والانثى لها وظائف. اما اذا ادخلنا المسائل في بعضها، حتى ان نوعيات الدراسه، الجماعه بتوع علماء علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون ان يجب أن البنت تدرس مواد غير اللي يدرسها الولد، لكن ندرس هذه كتلك. يعني ما علاقة أن البنت تدرس مثلا يعني مواد معينة زي الهندسة الميكانيكية أو عالم المناجم وما فيه من متاعب وكده، واستخراج البترول والمعادن من جوف الأرض. هذه طبعا عملية شاقة بالنسبة للمرأة، لكن بالنسبة للرجل هو يتحمل أن يبيت خارج البيت، يتحمل أن يعيش في الصحراء، يتحمل أن يصعد الجبل. لكن ما نراه من امور استثنائيه لا يقعد عليها قواعد، امر طبيعي. ولذلك يعني نحن نريد ان نعيد انفسنا مره اخرى واسرنا الى قضيه الاساس الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. طيب، ما الذي يترتب على ما وصل إليه الغرب إخواننا في الإنسانية من موضوع المرأة؟ المرأة كان في الغرب لها قضية، أما نحن في شرقنا العربي والإسلامي ليست المرأة قضية. لماذا؟ لأن المرأة عندنا كمسلمين وعرب هي أمي التي يجب برها حياة وميتة، وخالتي التي هي من رائحة أمي، وخالي الذي هو أخ لأمي وجب أن أصله، وبعدين المرأة هي زوجتي التي وجب أن أصونها، ابنتي التي يجب ان اربيها تربيه حسنه واحنو اليها واحتضنها، سبحان الله، الاخت التي يجب ان اصلها وان اتودد اليها وان اقترب منها. اذا عندنا المراه هذا الاطار: ام وجب برها وطاعتها والترحم عليها ان ماتت، زوجه وجب رعايتها، اللي من طرف الام ان كانت خاله او خال، الاخت التي هي من ناحيه ابي وامي، البنت التي هي فلذة كبدي التي اخشى عليها من اذى الكلمي. هذه المرأة عندنا. اذا ما عندناش قضية، ما القضية فين؟ القضية عند الاخر، وسوف اتحدث عن قضية الاخر، ولكن بعد هذا الفاصل كي نواصل ان شاء الله. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ومع البيوت الامنة وليس الذكر كالانثى. طبعا بعض الناس يفهمون هذه الكلمات وليس الذكر كالأنثى، وهي كلمات قرآنية من كتاب ربنا الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن الأنثى شيء والذكر شيء. هذه في المهمات وليس في الحقوق والواجبات، لا، في المهمة، في أداء المهمة. هذه تركيبة لها مواصفاتها الخاصة. طيب، فقفنا قبل الفاصل ان عندنا في شرقنا العربي المسلم ليس هناك مشكلة للمرأة. نحن الذين لما سمعنا للغرب بدأ البعض من نسائنا يتعاملن مع الرجال ان كان اب او زوج او اخ او غيره او مدير في العمل معاملة الند للند ومعاملة رد الفعل في ان بعض تقاليدنا وموروثاتنا كما قلت في البداية تصغر من شأن المرأة، فتبدأ المرأة تتعامل مع شيء من العدوانية كرد فعل للحفاظ عن على حقوقها التي ضيعتها بعض التقاليد وضيعتها بعض العادات وحفظتها لها شريعتنا الغراء. لكن لما نحينا الشريعة جانبا ونحينا حدود الله سبحانه وتعالى ونحينا من الأوامر والنواهي أصبح المرأة فعلا أصبح لها قضية، وقضية تضييع حقوق بعض الأزواج لها، كما أنها هي أيضا ضيعت حقوق الزوج وحقوق الرجل عندها عندما نسيت كتاب ربها ونسيت كلام نبيها صلى الله عليه وسلم. الغرب عنده كان عنده مشكلة في المرأة وما زالت، وما هي؟ في البداية كانت المرأة الغربية في من 100 عام تقريبا أو أكثر قليلا كانت لا تنتسب إلى التعليم العالي، يعني تصل إلى المراحل قبل المتوسطة ويتوقف، ولا تدخل إلى مدارس متوسطة ولا إلى الجامعات. وبعدين بدأوا يعني الماسونية العالمية والذين يخططون لهدم القيم عند الناس بدأوا يخططوا ويصنعوا للمرأة مشكلة. كيف أنها لا تكمل تعليمها؟ وجب أن تكمل تعليمها. إحنا قبل بس أن نقطة نقطة، نحن عندنا العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، اطلبوا العلم ولو في الصين، وكانت الصين بالنسبة للمدينة في هذا الوقت هي أبعد أرض يعني يستطيع أن يدركها إنسان سبحان الله. وهذه دعوة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم بابه مفتوح إلى بلاد الصين وآخر البلاد، للرجل أيضا وللمرأة، للذكر وللأنثى. إذن الغرب هو الذي استيقظ متأخرا فصير هناك مشكلة للمرأة. نحن ليس عندنا مشكلة للمرأة، بل بالعكس الجنة تحت أقدام الأمهات، من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل. سورة طويلة في القرآن، سورة النساء، سورة النساء الصورة وهي سورة الطلاق، سورة التحريم وما فيها من حقوق وواجبات، سورة الحجرات وما فيها من حقوق وواجبات، سورة مريم وهي ذكر امرأة عظيمة كنموذج عظيم للمرأة سبحان الله، أمهات المؤمنين وهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانتهن لستن كأحد من النساء. هذا تقدير الإسلام للمرأة، أما الآخر فلم يقدر المرأة فعمل لها مشكلة. فمشكلة التعليم الأول، لازم تدخل يعني أرقى المراق وتدخل الجامعة، دخلوا البنت الجامعة وبعدين الغيرة بدأت تتبخر عندهم، يعني الغيرة دي فطرة، الغيرة فطرة، فما طمسوا الفطرة، طمسوا هذه الفطرة، فلما تطمس الفطرة تجد أنك أننا حيوانات سائمة والعياذ بالله رب العالمين إلا من رحم ربي. فلما صاروا لها مشكلة تخرجت من الجامعة بدأت تطالب أن المرأة تشارك زميلها الرجل في العمل. طيب ما احنا عندنا العمل، المرأة تعمل لضرورة، والمرأة تعمل كطبيبة نساء وطبيبة أطفال وتعمل ممرضة، وكنا نرى رفيدة أول ممرضة في الإسلام عندما يعني كانت تداوي الجرحى، ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان، وكل هؤلاء كنا يداوين الجرحى في الحروب ويخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العمل لضرورة، مش مشكلة. هو عندهم لما المرأة بدأت تعمل بدأ يعطوا المرأة نصف راتب الرجل، هي تعمل نفس الساعات ونفس العمل الشاق. وبعدين بدأ يلتقفها أو يعني يلتقطها الرجل خارج البيت، خارج المملكة، بشيء من اللا أدب اللا حياة، بدأ الحياة تبخر. بعد احنا كنا حتى نرى لو حتى الذين يعني تستهويهم الأفلام، يعني حتى في أفلام العشرينات والثلاثينات اللباس طويل عند الغرب الأمريكي وعند الأوروبيين، المجرجر إلى الأرض، شيء يستر الشعر، وتخرج إلى المرأة وعندها حياء وعندها أدب لا تخالط. فكان هذه هي الفطرة، طمست الفطرة، بدأ الماسونية العالمية تعمل مشكلة أخرى، تقول كيف أن المرأة تعمل نفس ساعات الرجل وتأخذ نفس الراتب. بدأ يعملوها إيه؟ مشكلة المطالبة بتسويتها مع الرجل. طيب بدأ يسولها مع الرجل، لا ما هو لازم تعملها تنظيم، لازم في تنظيم زي نقابة دفع عن حقوقها. فصيروا لها مسألة النقابة، قالوا كيف يكون لها نقابة؟ هذه امرأة. ولغاية سنة 1860 تقريبا، لم تخن الذاكرة، بيعت امرأة في لندن ب60 سنت، يعني لن كانت تباع. يعني إذن هؤلاء الذين دان لأنهم استيقظوا متأخرين وما زالت طفولتهم الحضارية تراود بعضا منهم إلى الآن. يعني هو الرق قد انتهى من العالم كله وأنهى الإسلام بطريقة عجيبة جدا، وهذه من معجزات الإسلام. أليس من الرق الآن أن توضع المرأة كمادة إعلانية على علب الزينة أو المكياج أو المجوهرات أو المحلات أو في الإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة، وتجد أن يبيع مثلا براد معين أو قلم معين، تجد امرأة عارية. إيه علاقة المرأة العارية بالقلم؟ ده شيء يعني ألم في ألم، سبحان الله. طب لماذا يعني ما علاقة هذا بذلك؟ واحد أنت تعرض موقد غاز معين، ما علاقة هذه المرأة التي نسيت أن تلبس ثيابها أن تقف بجوار الموقد لتغريك؟ أو ما علاقة بيع الهاتف المحمول أو غيره وأن تمسكه امرأة يعني لا يستر جسدها شيء؟ يعني إذا أليس هذا رقا؟ أليس من الرق هاتيك عارضات الأزياء التي يتأرجحن يمنة ونسر أمام العيون الظامئة أو الناظرة، وإذا تكلمنا قالوا إن أنتم نيتكم سيئة وأنتم تنظرون نظرة غير طيبة وغير يعني النظرات خبيثة ونظرات نحن الذين ننظر. يعني سبحان الله، من الذي يعرض؟ سبحان الله، أليست هذه صورة من صور الرق؟ سبحان الله، المليارات التي سبحان الله يكتسبها الغرب من تجارات محرمة في النساء، سبحان الله العظيم، أليست هذه صورة من صور الرق؟ نحن الذين ظلمنا المرأة؟ بالعكس، نحن الذين أعدنا إليها حقوقنا، نحن الذين حررنا المرأة في عصر الرسالة، نحن الذين أرجعنا الحقوق للمرأة التي خلقها رب العباد سبحانه وتعالى. عظمة القرآن أن آدم وحواء كلاهما أكل من الشجرة وكلاهما عصى رب العباد سبحانه وتعالى. وقال ربنا عند الكلام عن المعصية، قال ربنا وعصى آدم ربه فغوى، من شدة احترام القرآن للمرأة أنه ما ذكر معصيتها، بل بالعكس ذكر معصية الرجل. يعني آدم أكل وحواء أكلت، أبونا آدم أكل من الشجرة وأمنا حواء أيضا ارتكبت المنهي كما ارتكبه أبونا آدم، لكن لما جاءت المعصية فلما أكل من الشجرة هما الاثنين، لكن جاءت المعصية قال ربنا وعصى آدم ربه فغوى، لم يقل القرآن وعصت حواء ربها. لماذا؟ لأن الإسلام يكرم المرأة والقرآن يكرم المرأة ويضعها مصونة العرض، مصونة حتى وإن أخطأت. يعض القرآن أو اللفظ القرآن العجيب يتكلم عن عصيان الرجل ولم يتكلم عن مع أن كلاهما عاصي، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، قلنا اهبطوا منها جميعا. إذن عند الكلام عن المعصية ذكر آدم فقط، أليس هذا تكريم للمرأة أمام هذا العري الذي أو التجارة بالأعراض وبعرض المرأة؟ أليست هذه صورة من صور الرقيق وتضييع حقوق المرأة؟ سبحان الله، يعني أليست بيوت الأزياء وبيوت الموضة والألوان التي كل سنة هذه السنة الموضة حمراء كله يصطبغ بالأحمر، السنة دي اللون بنفسجي كله يصطبغ اللون أسود والعياذ بالله رب العالمين، الله فيسيرهن كما وهذه بيوت أزياء، يعني سبحان الله، يعني تكتسب ولا أقول تكسب، تكتسب مليارات من الفلوس الأموال الحرام التي لا بركة فيها تحت عنوان إخراج المرأة من، يعني سبحان الله، حتى وصلت العدوى الى بلادنا الاسلاميه، تسير في شوارع بعض البلاد الاسلاميه فتجد ان ان ان حلاق حريمي او يقولوا عليه كوافير حتى بلغه غير لغتنا، تجد ان رجلا يلعب بيده في شعر امراه غير اجنبيه ويزينها للناظرين حتى يراها الرائح والغادي، وهو رجل سبحان الله لا لا لا قيم، لا مبادئ، لا اخلاق، سواء كان هو هذا الكوافير او الحلاق، وإن كان الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن الذي أوصل أنثاه إلى هذا المكان. أليست هذه كلها إهدار لكرامة المرأة؟ ويعيبون على هذه المنقبة وهذه المحجبة، يعني بالله عليك من الذي يعيب على من؟ يعني نفس قضية فرعون مع موسى، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نفس قضية قوم لوط مع لوط، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أو سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إذن هذه سنة الله في الكون، سنة أن الإنسان يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لا بما أنزل الله عليهم من إفساد. الله لا ينزل إفسادا، الله ينزل إصلاحا، الله ينزل تقويما، الله ينزل هداية. الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليأخذ بأيدينا إلى سواء السبيل. أما نحن الذين قمنا بهذا الإفساد. إذن الغرب له مشكلة حقيقة مع المرأة، إحنا ليست عندنا هذه المشكلة. البنت في الغرب إلى الآن، أو يعني الآن بعد يعني ما زرعت الماسونية هذه الفوضى، إذا وصلت سن 15 أو 16 ولم تصاحب ولدا يعرضوها على الطبيب النفسي. إحنا الحمد لله بناتنا ما زال الحياء عندهن، وما زال الخفر، وما زال احمرار الوجه، وما زال الأدب، وما زالت البنت بفضل الله إلى أن يأتي ابن الحلال ليطرق الباب ونسأل عنه ونسأل عن خلقه وعن دينه. الحمد لله إحنا ما زالت قيمنا الحضارية موجودة، ولا نريد أن نهزها أكثر من ذلك، ولا نريد أن نتتبع هؤلاء في الأزياء والموضة والكارثة الكبرى في هذا التشبه الذي نراه. بعض من شبابنا لو رأيتهم بعيد ربما نظر يكون ضعيف زي حالاتي كده، أتشكك هل هذا ولد أم بنت، لطول شعره أو لباسه الضيق أو لشيء غريب، يعني أقول يا ربي لا إله ويخلق ما لا تعلمون، لا حول ولا قوة، هل يا ترى رجل هذا أم أنثى؟ والبنت نفس القضية، تقصر شعرها وتلبس بنطال أو سروال كما يلبس الولد، وتمشي هكذا فكأنها رايحة مباراة كمال أجسام، وليس هناك حياء ولا، هذه مصيبة كبيرة. فإذا سرنا يعني وفق منهج الفوضى التي وضعها الغرب، الغرب الآن ما الذي حدث؟ الغرب الآن يريد أن يجمع الأسرة مرة أخرى، الأسرة غير موجودة، يريد أن يجمع احترام الولد لأبيه، أين هو؟ الولد عندهم 15-16 سنة أو البنت يعني يترك الأب والأم ويذهب ليعيش في أي مكان تحت أي بند وتحت أي أسلوب، وربما يأتي إلى أبيه وأمه كل سنة مرة في يوم عيد أو غيره، فيعني ويعتبر أن هذا يعني منتهى البر. لكن والحمد لله ما زالت قيمنا الحضارية أننا لا نستطيع أن نتزوج إلا إذا أخذ العريس معه أبوه، أخذ أمه، أخذ عمه، أخذ خاله، أخذ أخاه الأكبر. بفضل الله ما زالت الأسر قائمة، إذا مات لنا ميت الحي كله بفضل الله والمدينة كلها والبلد كلها تأتي لتعزي، إذا مرض فلان زاره الناس وعادوه في المستشفى. قيامنا ما زالت من ديننا بفضل الله عز وجل. ولذلك الإنسان يرى أن من كرم الله أن دين الإسلام ظهر بأول ما ظهر في منطقتنا العربية، لأن هذه المنطقة التي تعرف يعني الشهامة، يعني الكرامة، يعني الغيرة، يعني المروءة، يعني النخوة. لكن الغرب إذا كلمته عن النخوة يقول يعني نخوة، حتى لو ترجمتها، لو ترجمت كلمة المروءة إلى أي لغة، سواء اللغة الإنجليزية، لغة فرنسية، لغة إيطالية، بالله عليه ما تكون ترجمتها؟ فأنا أريد أن أقول إن يعني القيم والمبادئ التي يعني تربينا عليها في الكتاب والسنة هي التي يجب أن تبقى. أما بقية الوافد إلينا نأخذ منها ما يناسبنا ونرفض كل ما لا يناسبنا، حتى لا ننذوي وحتى لا نذوب وحتى لا نضيع ونصير أتباع ونحن متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، لا متبعين لهؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولكن مع الاتباع والابتداع إن شاء الله نتوقف قليلا ونعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. كونوا معي، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع البيوت الآمنة وليس الذكر كالأنثى. هذا ما حدث في الغرب نتيجة أنهم افتعلوا قضية وقضايا متتالية للمرأة، أوصلت المرأة إلى هذا الذي وصلت إليه. أما نحن بفضل الله فإن ديننا الحنيف يأبى علينا أن نظلم المرأة، يأبى علينا أن نعق الأم، يأبى علينا إلا أن نربي البنت بما يرضي الله، يأبى علينا أن نتعدى على حقوق الأخت، يأبى علينا أن نظلم الزوجة، يأبى علينا إلا أن نصل الخالة. ما قال يعني أمي يعني أم يعني كثير ذنوبي، هي كثيرة ذنوبي. قال ألك أم؟ قال أمي قد ماتت. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك صلة الرحم. إذن نحن بفضل الله عز وجل الذين زرعنا القيم والمبادئ التي تتوافق مع الفطرة في قضية رعاية المرأة التي هي كائن ضعيف جسديا، ولكنه العقل نفس العقل، المستوى الذهني نفس المستوى الذهني، المستوى الأداء نفس القضية، ولكن لها تخصصات أخرى. لكن قضية أن المفاضلة بين أمر وأمر، أن الذكر أفضل والأنثى أفضل، لا يعني وما التذكير وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. حاجة يقدر يقول الله أصل الشمس أنثى يبقى أقل من الهلال، لا الكلام ده مش وارد، الكلام هذا مش وارد. يعني الله عز وجل لما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. فلما نزلت الايه وذهب النبي صلى الله عليه وسلم للعمره ثم للحج، قال نبدا بما بدا به رب العباد عز وجل، فبدا السعي من الصفا للمروه، لكن لم يقل ان الصفا افضل من المروه، لا، وقال نبدا بما بدا به الله به. فلما ربنا يذكر الذكر والانثى ليس معنى تقديم الذكر انه افضل، لا بالعكس، يعني سبحان الله، هو مفضل في امور يستطيع ان يقوم بها، وهي مفضله في امور تستطيع هي ان تقوم بها، فاذا استوى الامران بفضل، او يعني اذا تكامل الطرفان سبحان الله، يعني قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الاعمى والبصير، لا تستوي الظلمات والنور، ولا الظل ولا الحرور، ولا الاحياء ولا الاموات، الله، يعني اذا ليس، وهؤلاء او ذاك وذاك فيه ذكر وفيه انثى، اذا ليست هذه ايه هذا هذا هذا افضل من ذاك، الله خلق السماوات والارض، ليست السماوات افضل لا، يعني القضيه ليست قضيه ان نحن لسنا في مجال مقارنات، ولكن نحن نقول في اساءه توجهات، يعني لابد ان نوجه ما هي مهمه الرجل، ما هي مهمه المراه، ما مهمه الذكر، ما مهمه الانثى، يعني في امور حتى في الشهاده لا يقبل فيها شهاده الرجل تقبل فيها شهاده المراه، بالخصوص الولادات والحمل والامور الانثويه يستشهد فيها المراه لانها اقرب واحن سبحان الله واعلم، يعني حتى في العلم الحديث اذا كان حديث ورد مثلا في امر الجهاد مثلا، ناخذ حديث مثلا عندنا حديث لابن عباس وحديث لامنا عائشه، ناخذ حديث من؟ قالوا لنا ناخذ لابن عباس. طب حديث في الاحوال الشخصيه ورد لنا حديث رواته عائشه وحديث رواه ابن عباس، ناخذ حديث عائشه ليه؟ لانها اقرب للايه؟ للحياه الزوجيه وللاحوال الشخصيه من ابن عباس رضي الله عن الجميع. اذا مساله تفضيل جنس على جنس او ان هذا لانه ذكر وهذه لانها انثى اقل، هذا كلام لم يرد لا في كتاب ولا سنه ولا شيء، ولكن هذه موروثاتنا. فاستتبع الامر ان البنت اصبحت متمرده، فاحيانا تقلد الولد، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، لان في ورد الي ان بعض الشباب في دوله عربيه معينه من سنتين عملوا احصائيه وجد 1200 شاب عربي مسلم في دوله عربيه مسلمه ذهبوا الى اطباء التجميل وعملوا نفخ شفاه، ده احنا والله نفخنا منهم سبحان الله للاسف الشديد، يعني تخيل شاب ذكر رجل نعول عليه سوف يكون مديرا في المستقبل، سوف يكون استاذا في المستقبل، سوف يكون مهندسا في المستقبل، ده عشان يعمل نفخ شفاه، لا ادري لماذا، انا لا ادري، يعني هذا يجب ان يحول الى طبيب امراض نفسيه حتى يعالجه، يعني هو شاب ينفخ شفتيه، طب ليه؟ يبقى لازم يعالج، لازم لابد من علاجه. طب والبنت اللي بتتشبه بالولد نفس القضيه، لابد من علاج، ولابد ان يعني لا داعي وانا اهمس في اذن اخواني والفضلاء من اطباء علم النفس ان او الطباء النفسانيين ان لا يعالجوا ابناءنا وبناتنا عن طريق علم النفس الاوروبي، لا لا، شيء بنت معقده يروح يقول لها روحي صاحبي واحد ولا، دي مصيبه، لا لا، نحن نحل مشاكلنا حتى بالطريقه العلميه، ولكن من داخل موروثاتنا نحن، ومن داخل قيمنا نحن، ومن داخل مبادئنا نحن، لكن قضية الأمور المختلطة العجيبة التي عندنا هذه كارثة كبيرة. يعني ماذا يقول هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن يقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما شرفوا دينهم، وما شرفوا رسولهم صلى الله عليه وسلم، وما شرفوا المبادئ التي يحملوها، فماذا يقولون؟ هذه كارثة كبيرة. أنا أريد أن أقول أن لابد من إعادة ترتيب مرة أخرى في نظرتنا إلى الولد والبنت، لا داعي لأن نصغر في حجم البنت من صغرها أنها أقل، وأن الولد مفضل، وأن الولد هو المقدم، وأنه لازم يأكل الأول، هو الذي يخرج وهي لا تخرج، وأن كذا وأن كذا، لا، هذه طريقة خاطئة تشعر البنت بالإحباط، ونحن لا نريد لبناتنا إلا العزة، ولا نريد إلا أن نزوجهم كما قال علي زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يظلمها، وافضل ما نترك لبناتنا يعني الستر والبركه والحجاب والالتزام بالدين والحياء والعفاف وصدق النيه واليقين، هذا ما يجب ان يترك. اما بعض الاسر تزج ببناتها في بلاد عجيبه، وتسافر البنت بدون محرم الى اقاصي البلاد في المشرق، ولما تروح استراليا وتروح نيوزيلندا وتروح السويد وتروح مش عارف في بلاد يعني في غريبة تحت بند أنها تحصل علما معينا. وأنا أقول للذين يقولون إن العلم هو سلاح للبنت، أقول إن الإيمان هو سلاحها، وإن صلتها بربها هو سلاحها، وإن حسن تربيتنا لها هو سلاحها، وارتباطها بالكتاب والسنة هو سلاحها. أما أي شيء آخر فهذا ليس بسلاح. سلاحها أن أزوجها ممن يتقي الله، أزوجها ممن أرضى خلقه ودينه، أزوجها ممن يغار عليها، أزوجها ممن إيه يعني تظهر رجولته وليس ذكورته، يعني أن يحتويها وأن يكون اليد الحانية لها، أن يكون يعني صدر منشرح لها، عقل مفكر بجوارها، ألا يستهين بها، ألا يحتقر أنوثتها، ألا يقلل من شأنها. هذه من الواجب أن تكون، وهذه تغرس في الولد والبنت من الصغر. يعني نحن كآباء وأمهات علينا دور كبير في هذا الإطار. لكن بصراحة أن احنا نربي البنات كما تربت جدتها من قبل، لا طبعا لا. جدتها كانت حية بالفطرة لأن كانت البيئة المحيطة تشجعها على الحياة. أما البنت الآن فهي ترى ما لا لذ ولا يطيب لا على شاشات التلفزيون ولا على في الشارع ولا في الجامعة ولا في مكان العمل. وسبحان الله العظيم، الحياء قد ولى من كثيرين منا إلا من رحم ربي. فواجب أن نعيد المرأة إلى خبرها الحقيقي أو إلى مملكتها الحقيقية، وأن نحافظ على كيانها الأنثوي، ولا نكلفها من الأعمال ما لا تطيق، ولا نكلفها ويعني ونطمع في ضعفها. بالتالي في أصناف ضعيفة في المجتمع، المطلقة ضعيفة، الأرملة ضعيفة، البنت التي عانست وأبوها كل ما يأتي عريس يخرج فيه عيب معين، لا لا لا هذا لا تصلح، لا لا لا هذا لا يصلح، لا لا لا هذا أبوه كذا، لا لا هذا لم يدرس في المدارس المحترمة، ما يعني درس فيه في الشارع يعني. ففي ناس معقدين، وهذه العقد يجب ألا تنطوي وتدخل في قضية تزويج بناتنا. الرسول لم يشترط إلا شرطين: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وأنا أشجع كل الشباب وكل العائلات أن لما الولد يعني ينهي تعليم فورا يتقدم حتى ولو عنده غرفة واحدة تكفي ويتزوج. أكثرهن بركة أيسرهن مهرا. وكلما كثرنا وعقدنا الأولاد من في مسألة المهور والشبكة والهدايا والكلام من ده، فكلما عقدنا الحلال صار الحرام ميسورا. والصحابة والسلف الصالح يسروا الحلال فكان الحرام أمره صعبا. فأنا أريد أن أقول وجب علينا أن تكون همتنا هو إعلاء قيمة البنت عندنا بأن نزوجها ممن يتقي الله، لا نبحث عن شيء آخر. طالما الخلق والدين والكفاءة موجودين توقع على الله، لا داعي لتأخير سن الزواج. لأن الولد والبنت إذا تزوجا عصم كل واحد منهم نفسه من ثلثي المساحة التي يلعب فيها الشيطان. فيعني عصم هذا، يقول الشيطان عصم هذا من نفسه مني في ثلثي دينه، يعني ثلثين الدين فليتق الله في الثلث الآخر. وفي حديث يعني من تزوج فقد إيه عصم أو يعني حصل نصف دينه فليتق الله في النصف الإيه في النصف الآخر أو عنه أو كما قال. فوجب علينا أن نراعي هذه المسائل وأن نعود مرة أخرى إلى الكتاب والسنة وإلى قيمنا وحضارتنا ومواريثنا. أما أن تنطوي علينا هذه الألعاب وهذه الأفكار الدخيلة فليست هذه، فلا يجب أن تكون موجودة في مجتمعنا. أحبتي في الله، يعني أنا أريد أن أقول أن المسلم الصادق هو المسلم الذي لا يفرق بين الذكر والأنثى إلا من طبيعة المهمة فقط. أما أن يقول أن الأنثى مفضل على الذكر أو الذكر مفضل على الأنثى، هذا كلام تهريج. وأنا أهمس في آذان الأباء والأمهات، إذا أحببتم ولدا معينا في البيت أو بنت معينة لا داعي لأن نظهر هذا أمام بقية الأولاد، لأن هذا يحزن الباقين ويا الأولاد يكبروا على حسد بعضهم لبعض، وألا نميز بعضهم على بعض، فكلهم أولادنا وكلهم كأسنان المشط، لا نفضل فلان على فلانة ولا فلانة على فلان ولا فلانة على فلانة. نسأل الله سبحانه أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا المتقين إماما. لا تنسون من صالح دعائكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله مع البيوت الآمنة. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.